يجوز طبعا ان احنا ندعي على الظالم، ويجوز اننا ندعو ندعي على الظالم ان ربنا لا يمكنه من اذانا، وان احنا ربنا يصرف اذى عننا ويدحر شره سبحانه وتعالى.